طيب ايوه بسم الله. طبعا قبل ما نبدا، طبعا وين وصلنا يا شيخ؟ حقيقه اين علامة وصلنا؟ الرفع، نهاية علامات، علامة الرفع، الآن يعني نبدأ جميل، بعلامات النصب. علامات النصب. طبعا يا اخوه، حقيقه انا كنت اتكلم مع الشيخ طاهر انه هذا المتن حقيقه متن له ما بعده، فبقدر ضبطك له سينعكس هذا على قراءتك اللاحقة في كتب النحو. إذا كنت مرتبك في هذا المتن والمعلومات عندك معلومات غير متينة، فعندئذ سينعكس هذا، قلت لك، على أنك ستصادف كثير من المسائل المشكلة عندك عند المتقدمين أو في الشروح الأخرى، خاصة في المتون الأخرى غير الأجرومية. وإذا ما كنت يعني متمكنا من هذا المتن والمسائل عندك واضحة ولا يوجد عندك خلط، فهذا حقيقة سيكون له أثر كبير ستلمسه حين القراءة في مثل الكتب هذه المطولة وكذا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أنه أنا أوصيكم حقيقة بالرجوع إلى ما سبق شرحه، فيقينا سيكون هناك بعض العبارات أو بعض التراكيب في المتن غير ما هي واضحة، أو غير ربما مررنا عليها سريعا أو كذا، فنأتي هنا وتسألون، تقيد، تقول والله في قوله في كذا تقدم شرحه وهو مشكل عندي، أو يكون مثلا عندك إشكال في أمر آخر ربما تظن أنه في نوع من عدم، يعني في نوع من التعارض أو كذا إلى آخره. فأنا أتمنى، وهذا حقيقة يثري الدرس، يثري الدرس، يعني قد تفوتني بعض المعلومات، لكن من خلال أسئلتكم أنا سأتذكر يعني بعض المعلومات المهمة. الأمر الثالث الذي أود أن أذكره أيضا، أنه حقيقة لب النحو هو الإعراب، ولهذا ما قبل الإعراب هو كالمقدمة، وما بعد الإعراب هو كاللواحق، ولكن صلب الموضوع هو حقيقة بيت القصيد هو الإعراب. وإنما يعني النحو قصد من أجل أن تكون يعني على يعني دراية بإخراج التراكيب التي من خلالها تعبر عن أغراضك المختلفة، كما قال ابن الجني رحمه الله. فنقول على بركة الله من باب المراجعة السريعة، ثم نأتي على هذا حتى نربط السابق باللاحق، هذا مهم جدا، أنه من خلال الأسئلة نريد تفاعلون معنا. احنا قلنا في تعريف الاعراب، تعريف الاعراب ايش هو؟ الاعراب بكسر، بالكسر، اليس كذلك؟ ولا الاعراب؟ لا، بالكسر. بالكسر، جيد. حين يكون بالفتح يكون معنى اخر. طيب قلنا ايش تعريف الاعراب كذا على عجاله حتى ننشطكم؟ قلنا تغيير. اذا خرج بقوله تغيير ايش؟ البناء، احسنت. قلنا اواخر خرج به والاوائل، فهذا من لا شك انه من عمل الصرفي. وقلنا لكم نعم آخر الكلم. الكلم إذن هو ليس، هل كل الكلم يدخله الإعراب، أو أن هناك عندنا أنواع من الكلم هي التي يدخلها الإعراب حسب؟ نوعان فقط. النوع الأول الاسم المتمكن فقط، هاي شيخ، فخرج إيش؟ البناء، المبنيات الستة خرجت مع المبنيات، عفوا المبنيات خرجت وليست معنا، المبنيات، عفوا، المعارف الستة، لا أنا أقصد المبنيات خرجت مع ليست معنا هنا، وإنما الإعراب يدخل فقط الأسماء المتمكنة، سواء كانت متمكن أمكن كما قيل وهي المنصرف، أو لم يكن متمكن أمكن وهو الغير منصرف، كل هذا يدخله الإعراب. اثنين، الباب الثاني الفعل المضارع الذي لم يتصل، أحسنت، الذي لم يتصل نون النسوة فيبنى على السكون، أو التوكيد فيبنى على الفتح، هذا واضح؟ طيب الكلم لاختلاف العوامل أخرج إيش؟ اللهجات، جيد. قلنا لفظا أو تقديرا، ممتاز. لفظا في ماذا؟ في الظاهر، ها؟ الذي حرف صحيح، ممتاز. ومثل الدال من خالد وزيد. وتقديرا، أحسنت، حروف العلة، حروف العلة، بارك الله فيك. وأيضا يدخل في هذا مما تذكرته الآن، أيضا عندما أقول لك هذه يد، هنا هذه ما إعرابها؟ مبتدأ، مبتدأ، جيد. طيب ويد خبر، خبر. الآن هذا من الإعراب، هذا الأصل فيه ما أصل يد، أصل يد يدين، ها هكذا يدين، حذفت الياء هذه، جيد رحمك الله، حذفت الياء هذه فوقع الإعراب على الحرف إيش؟ حرف الدال. هذا من الإعراب التقديري أيضا، واضح هذا؟ لأنه الأصل أن يكون الإعراب على ماذا؟ على اليد. الذي أريده هنا أنه يكون لفظا، المشهور أنه لفظا إيش؟ لفظا حين يكون إيش؟ لفظا حين يكون صحيحا، وتقديرا حين يكون حروف علة. جيد؟ هذا ما يتعلق بالإعراب. قلنا الإعراب كم نوع عندنا؟ إعراب أربعة، أربعة إعراب اللي هو إيش؟ الرفع. أحسنت، الرفع. طبعا لسنا بحاجة حقيقة، لأنه هنا النفع يكون قليل، ما نريد أن نقول مثلا الرفع والعلو في اللغة وأنه تغيير مخصوص، يعني تغيير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها، ما نحتاج التعريف، لأنه أنتم إن شاء الله في المستقبل تدركونها من خلال قراءة بعض الشروح التي اعتنت بمثل هذه الحدود والتعريف، أو الحواشي التي أيضا تكون يعني محل العناية لمثل هذه الفروقات في التعريف والحدود. طيب قلنا عندنا رفع ونصب وجر، وجر وجزم. أحسنت. قلنا هناك مشترك في هذه الكلم، تشترك في نوعين وتختص كل واحد بنوع. قلنا ما الذي يشترك في الرفع والنصب؟ الاسم والفعل. جيد، اللي هو أي فعل؟ المضارع، لأنه هذاك مبني من قبيل المبني. وقلنا لكم يختص الجر بماذا؟ بالاسم، ويختص الجزم ولا ولا ولا ولا ولا خفض فيها. هذا واضح. طيب الحمد لله. قلنا بعد ذلك دخلنا على أول قضية، أول أنواع الإعراب وهو الرفع. قلنا ما الذي هو أصل في الرفع من الحركات؟ الضمة، هذا هو الأصل. ولهذا عندما تعرب أي تركيب ما تذكر العلة، لأنه هو الأصل. جيد، إنما تذكر العلة حين يكون خارجا عن الأصل. ما الذي ينوب عن الضمة؟ الواو. الواو طبعا يعني إتيان بها بالترتيب قصدا، لأن الواو هو عبارة عن إشباع الضمة، ولهذا كان المجيء بها ثانيا. جيد، ثم بعدها الألف. الألف قالوا إنها يعني هي أخت الواو، هي أخت الواو، وقالوا الأخير إيش؟ ثبوت النون، وهذا أمر يعني خارج. هذه الأربعة، متى يكون الضمة، متى تكون الضمة علامة للرفع؟ في أي الأبواب؟ الاسم المفرد بإطلاق، سواء كان هذا الاسم المفرد سواء كان منصرفا أو لم يكن منصرفا، مثل أحمد. جيد، ما المقصود بالإفراد هنا في باب الإعراب؟ ما المقصود به؟ تفضل. ما ليس بجمع مذكر سالم، ولا مثنى، ولا الأسماء الخمسة. جيد، ولا جمع المؤنث السالم، كل هذه، هذا المقصود بقولهم مفرد. إذا مثل هذا يعرب بإيش؟ يرفع بإيش؟ بالضمة، والحمد لله. طيب الباب الثاني الذي هو جمع التكسير. جمع التكسير، ها، جمع التكسير. جيد، ما تعرفه؟ ما تغير فيه المفرد، أليس كذلك؟ قلنا التغير ست أنواع، أليس كذلك؟ قلنا إما أن يكون بالنقص، بالزيادة آسف، مثل صن، صن وصنوان، صن ويش وصنوان، أو يكون بالنقص فقط، زي إيش؟ تخمه وتخم، تخمه وتخم، هنا بالنقص نكتب ولا واضح؟ طيب ممتاز. وإما أن يكون بالشكل، مثل إيش؟ وأسد. أحسنت، أسد وأسد. وإما أن يكون بالزيادة والشكل، مثل إيش؟ رجل ورجال. أو يكون بالنقص والشكل، مثل إيش؟ مثل رسول ورسل. أو يكون بهم جميعا، زيادة فنقص فشكل، مثل إيش؟ غلام وغلمان. هذا واضح؟ طيب الحمد لله. ثم انتقلنا بعد ذلك، قلنا هنا يرفع جمع التكسير بإيش؟ بالضمة. تقول هؤلاء حكماء وجاءت العلماء إلى آخره. قلنا الثالث ما هو؟ جمع المؤنث السالم. ما تعرفه؟ ما دل، نعم، ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء مزيدتين، فنخرج قضاء قضية ونخرج أصوات إلى آخره. طبعا الحريري أبياته ظريفة في هذا، والحريري أنا أول واحد من أخوة سألني إيش أحفظ، أقول أحفظ الحريري، لأنه الحريري دائما ما يعني يمزج بين القواعد النحوية والآداب الشرعية. فقوله هنا في جمع المؤنث السالم يقول: وكل جمع فيه تاء زائدة فارفعه بالضم كرفع حامده، ونصبه وجره بالكسر نحو كفيت المسلمات شري، كفيت المسلمات شري. فشوف كيف جاء يعني فيه. طيب قلنا هذا الثالث. طيب ما الذي هذا؟ بس انت ضعوه سؤالا مهم جدا حتى تعودون بعد ذلك إلى ما الذي يجمع جمعا مؤنثا سالما. هذا سؤال لست مطالبا به إلا فيما بعد، لأنه جيد تدرك هذا. وأذكر ممن ذكر ممن نظم هذا وأنتم تعيدون إليها: وقسه في ذا التاء ونحو ذكرى ودرهم مصغر وسحرة وزينب ووصف غير العاقل وغير ذلك مسلم للناقل. هذه ممكن هذه جمع فيها شروط ما يجمع المؤنث سالم. ثم انتقلنا بعد ذلك ليش الواو جمع المذكر المذكر السالم. أين؟ صح، هذا المؤنث السالم. انتقلنا ليش جمع المذكر السالم ما يرفع بالواو. اسف قلنا جمع الفعل المضارع. اسف، الفعل ايش؟ الفعل المضارع. اذا كم عندنا يرفع بالضمه الاصليه؟ أربعة. جميل. انا ذهبت عندما قلت الابيات حق هذا ذهب الابيات: وقسه في ذا التاء، وبعدين اكتب في النت تطلع لك الابيات: وقسه في ذا التاء ونحو ذكرى، يعني ما كان اخره الف مكسوره، ودرهم من مصغر في اسم الجنس اذا صغر وغيره. تعودون الى هذا. ايش بعد قلنا؟ الفعل المضارع اذا لم يتصل باخره شيء فانه يرفع بايش؟ بالضمه. ثم انتقلنا الى الواو، قلنا ما الذي ينوب عن الضمه في متى ينوب؟ في اي باب تنوب الواو عن الضمه؟ واحد، ما تعرفه كذا على عجاله، ما دل على اكثر من اثنين واغنى عن متعاطفين وسلم فيه بناء ايش؟ المفرد. ايا كان التعريف، المهم ان تضبط يعني حدود جمع المذكر السالم. طيب من باب الفائده هذه اكتبوها ايضا عندكم، انه ما يجمع جمع مذكر سالم الا ما كان اسما علما مذكرا عاقلا خالي من تاء التانيث ومن التركيب. بعدين انتم عودوا لها فيما بعد يعني اذا ضبطت عندكم الاجروميه. علم لمذكر عاقل خالي من تاء التانيث ومن التركيب، او صفه لمذكر عاقل خال من التاء وليس من باب افعل فعلاء ولا من باب فعلان اللي هو سكران سكرى فعلى. هذه عودوا لها من باب الفائده يعني جيد ادراكها يعني. بعد ذلك قلنا اللي بعده ماذا قلنا؟ ها، الاسماء الخمسه. الحريري يقول في جمع المذكر السالم، وهي ابيات لطيفه حتى احمسكم على وكل جمع صح فيه واحده فارفعه بالواو، وكل جمع صح فيه واحد فرفعه بالواو والنون تبع، مثل ونصبه وجره بالياء عند جميع العرب العربائي. أبياته جميلة جدا في هذا. طيب بعده ماذا؟ هات الذي يرفع بالواو الأسماء الخمسة، وهي ذكر الهنو هنا. الهنو ما ذكره، أليس كذلك؟ لماذا لم يذكره؟ قال: لأن عامة العرب تعربه بالحركات، يقول هذا هانون، ها، وهكذا. طبعا الهانو هو ما يستقبح من أسماء الأجناس. طيب بعده قلنا هنا التمثيل أغنى عن إيش؟ عن التقييد. جاء بها مكبرة مفردة مضافة لغير المتكلم، وأيضا ذو فم منزوعة الميم، وأيضا ذو معنى صاحب. جيد. ثم بعد ذلك المثنى. المثنى جيد بالألف. ما تعرف المثنى؟ ها، أحسنت، ما دل على اثنين أو اثنتين وأغنى عن متعاطفين بزيادة ألف ونون وياء ونون في النصب والجر. أحسن. ودائما هذه من باب الفائدة أيضا، هم لا يجمع يثنون إلا ما كان دائما، ما يثنون إلا ما كان مفردا معربا منكرا خالي من التركيب وله ثاني في الوجود، وله ثاني في الوجود. هذه يعني فائدة لستم ملزمين بها. طيب انتقلوا معي بعد ذلك، هذه انتهينا بثبوت النون اللي أتي في إيش؟ في الأمثال الخمسة، الأمثال الخمسة وهي الفعل المضارع الذي اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. هذا واضح عندكم؟ الحمد لله. بقي شيء في المرفوع؟ يلا أعطينا، جزاك الله خير. قال مصنف رحمه الله تعالى في باب معرفة علامات الإعراب: وللنصب خمس علامات، الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: جميل، في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. طيب الآن يا شيخ، هذه نسميها العلامة الأصلية إيش؟ العلامة الأصلية إيش؟ الثانية، أليس كذلك؟ الأولى ما هي؟ الضم. الضم تكون أصلاً وهناك ما ينوب عنها. الآن جاء بالعلامة الأصلية الثانية وهي الفتحة. أين تكون الفتحة علامة أصلية؟ في أي الأبواب؟ الآن كلامنا سيقل، ليش؟ لأنه هذا يعتبر بمثابة المراجعة. الفتحة أين يكون؟ واحد، الاسم المفرد. الاسم المفرد هكذا بإطلاق، ما حده عندكم، فيدخل المنصرف وغير المنصرف. جيد، مثل ماذا؟ عندما أقول رأيت ها زيدا، رأيت زيدا، فإنه أيضا لو قلت لك رأيت أحمد، واضح؟ سواء كان منصرفا أو غير منصرفا منصرفا. طيب إذا في الاسم المفرد والذي قلت لكم هو ما ليس بمثنى ولا جمع إلى آخره. الباب الثاني جمع التكسير. جمع ماذا قلنا في جمع التكسير؟ أيضا جمع التكسير بإطلاق منصرفا وغير منصرف، كقولك جاءت الهنود، جاءت الهنود، عفوا هنا في حال رفع رأيت، حتى يستقيم معنى الأمر، رأيت الهنود، واضح؟ رأيت الهنود. طيب أيضا لو قلت مثلا رأيت المساجد، أحسنت، لو قلت ماذا؟ رأيت المساجد. طبعا جمع التكسير يا شباب، وسيأتي معنا، خلينا ما نستعجل في الممنوع من الصرف. طيب هاتي بعده ماذا؟ الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب. الفعل المضارع، أكمل في تكملة، أحسنت، هذا قيد مهم ترى. الفعل المضارع الذي دخل عليه إيش؟ ناصب ولم يتصل بأخير إيش؟ شيء. مثل ماذا؟ مثل لات، مثل لو قلت لن يلعب، لن نبرح في الآية، لن نبرح، فنبرح هنا فعل مضارع وعلامة نصبه الفتحة. قال لم يتصل بأخير شيء، لأنه لو قلت مثلا في مثل لن يبرحنا، من يعرب هنا؟ لن حرفه إيش؟ نصب واستقبال، أليس كذلك؟ طيب وهو أيضا حرفه نفي، يعني نفي، نصب ونفي واستقبال. طيب يبرحنا فعل مضارع إيش؟ أحسنت، مبني على السكون الاتصال، وفي محلي في محل نصب. إذن هنا قوله لم يتصل بشيء مراد. الباب الذي بعده كيف يا شيخ؟ أي نعم، لأن المساجد يصرف، أحسنت، يعني يصرف، يعني لأنه سيأتي معنا قوله وجر بالفتحة ما لم يضف أو يكن بعد أن ردف، فإذا دخلت عليها الإضافة أو كذا فإنه إيش؟ يعود مصروفا. طيب هات يا شيخ. قال وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة: نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. أعيد هذا في أي قال؟ الآن انتهى من العلامة الأصلية. في كم باب؟ في ثلاث. في ثلاث أبواب. بينما في الضمة في كم باب كانت؟ أربعة. أربعة. لاحظ هذه الفروق جيدة يعني. طيب. قلنا الذي ينوب هنا عن الألف عن الفتحة آسف إيش؟ الألف. أين يكون الألف؟ هذه الأقلام يبدو أنها ثقيلة. إيه يعني ما تفسح بسرعة. نشوف هذا. إيش اللي هنا؟ نقول ينوب عنها ينوب عن الفتحة إيش؟ الألف. أين يكون الألف؟ في الأسماء الخمسة. واحد في الأسماء الخمسة. معروفة لديكم الأسماء الخمسة؟ أي أبوك وأخوك. أحسنت. اللي هي أبوك وأخوك إلى آخره. هذه الأسماء الخمسة قدمنا معكم أنها ترفع بماذا؟ بالواو. أو سيأتي معنا. لكن هي تنصب بماذا؟ بالألف. بالألف. تقول مثلا تقول رأيت. يلا هذا مستهلك. رأيت أخاك. رأيت أخاك. فأخاك هنا مفعول به منصوب علامة نصبه الألف. لأنه من الأسماء الخمسة. الباب الثاني فقط. نعم الألف. هو الألف هي الوحيدة التي تنوب عن الفتحة في هذا المقام. جميل. بعدها قال وأما الكسرة وما أشبه ذلك. أيوة يريد ما أشبه ذلك يعني بقية أخواتها. بقية أخواتها. أي بقية. وطبعا باب الفائدة من باب الفائدة فإن دائما الأصل في أب وأخ والحمو أنهم يعرون بالحروف. هذا هو الأصل. ومن العرب من تعرف بالحركات المقدرة. والأصل في الهنو كما قدمت لكم أنها تعرب بإيش؟ بالحركات. بالحركات وليست بالحروف. وهي فيها ثلاثة لغات طبعا كلها. لغة الإتمام التي هي إيش؟ لغة الإتمام التي هي بالحروف. ولغة النقص التي هي بإيش؟ بالحركات. هذا أب ورأيت أبا ومررت بأب. ولغة إيش؟ القصر. إن أباها وأبا الأصل يقول أبيها. فقال إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. هذه ولغة إيش؟ القصر إلزامها الألف. طيب الذي بعده قال وأما الكسرة فتكون علامة طيب. للنصب. تنوب الكسرة. تنوب الكسرة عن إيش شباب؟ الفتحة. عجيب. طيب في أي باب؟ في جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم. أنا عندي سؤال أريد منكم الإجابة. جمع المؤنث إيش؟ السالم. السالم. إذن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. واضح؟ تقول إيش؟ خلق الله السماوات. آية يا شيخ. خلق الله إيه؟ السماوات. السماوات. ما أعرب السماوات؟ مفعول بإيش؟ منصوب على نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. لماذا جعلوا جمع المؤنث السالم منصوبا بالكسرة؟ لا بينه وبين جمع التكسير. ما كيف ما إذا توضح فكرتك ما أوضح. هم يقولون أنه لما كان جمع المؤنث السالم ما هو إلا يعني هو في مقابل إيش هذا جمع المؤنث السالم؟ مقابل جمع إيش؟ المذكر السالم. فلما كان صاحبه ينصب بالياء فجعلوا هذا معادلة فنصبوه بالكسرة لأن الكسرة متولدة من إيش؟ ملياء. هذه يعني باب الملح وليس من. طيب إيش اللي بعده يا شيخ؟ هات. قال وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما الياء فتكون علامة للنصب. طيب الياء تكون علامة بالنصب في بابين. الباب الأول التثنية. باب التثنية. وقلنا المثنى. المثنى ما تعريفه؟ قلنا ما دل على اثنين أو اثنتين وأغنى أم متعاطفين بزيادة ألف ونون في الرفع وياء ونون في النصب والجر. إذن هذا المثنى عندما أقول مثلا إن ها الطالبين مجتهدان هنا هذه ما إعرابها؟ منصوب. اسم إيش؟ إن منصوب على نصبه الياء لأنه مثنى. ومجتهدان خبر مرفوع علامة رفعه الألف. واضح هذا؟ طبعا الكلام هنا يقل لأنه سبق وأصلنا، واضح. طيب هات، وفي الجمع المذكر السالم، وهذا واضح، جمع المذكر السالم. نعم، جمع المذكر السالم، فإنه أيضا ينصب بالياء. تقول مثلا رأيت المسلمين، رأيت المسلمين، فإن المسلمين هنا إيش؟ مفعول به منصوب على نصبه الياء نيابة عن الفتحة. هذا واضح. ما الذي بعده؟ قال وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات. يعني هل نحتاج أن نكرر ما سبق ذكرناه حتى ترسخ المعلومة؟ هذا أفود لكم، ولا نكتفي بما سبق؟ يعني في مثل شروط مثلا التثنية، شروط الأمور هذه والتعاريف والأشياء هذه، الأمر إليكم. الأمثلة أفضل، بالأمثلة. الأمثلة تكفي؟ الأمثلة تكفي. طيب خلاص، أنتم متقدمين ما شاء الله. طيب إيش الثالث؟ قال وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. أحسنت. الأفعال الخمسة أو الأمثال الخمسة، الأمثال الخمسة، وهي كل مضارع اتصلت به إيش؟ ألف واو الجماعة، خطاب وغيبة، أو ألف الاثنين، أو ألف الاثنين، أو يا إيش؟ المخاطبة. فهذه كلها حين تكون منصوبة فإنها حين تدخل عليها أحد النواصب العشرة التي ستأتي معنا فإنها تنصب إيش؟ ب. ولهذا في البقرة لما قال سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن تفعلوا، هنا تفعلوا فعل مضارع منصوب على نصبه حذف النون نيابة عن الفتحة. نيابة، هذا مهم لما تأتي بالنائب أن تذكر نابعا. ماذا تفضل شيء واضح؟ طيب الذي بعده. قال وللخفض ثلاث علامات. إذا انتهينا من العلامة الأصلية إيش؟ الثانية. العلامة الأصلية إيش؟ الثانية التي هي الفتحة. ها؟ طيب الحمد لله. العلامة الثالثة ما هي؟ الكسرة. الكسرة، الكسرة. طيب أين تكون الكسرة؟ واحد، ما الذي ينوب عنها؟ عفوا، الكسرة تكون علامة أصلية في أي باب؟ قال رحمه الله تعالى للخفض ثلاث علامات، الكسرة والياء والفتحة. الكسرة أين تكون؟ في الاسم المفرد المنصرف. الاسم المفرد، لاحظ معي هنا قيد، قيد. ها ولا لا يا شيخ؟ قيد بالمنصرف، فخرج إيش؟ غير المنصرف. غير المنصرف لماذا؟ لأن غير المنصرف إنما يخفض بالفتحة. واضح هذا؟ يعني حين أقول مثلا مررت ب أحمد ولا أحمدي؟ أحمد. أحمد. إذا جره بماذا؟ وهم يقولون لما كان نصب جمع المؤنث السالم بالكسرة عادلوه أن جعلوا الجر الممنوع من الصرف بإيش؟ بالفتحة. طيب مررت بأحمد، لاحظوا، ولهذا قال المنصرف حتى يخرج غير المنصرف، فإن غير المنصرف لا يخفض بإيش؟ بالكسرة، وإنما يخفض بإيش؟ بالفتحة. طيب اثنين. قال فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الاسم. ما معنى المنصرف؟ المنون. المنون، أحسنت. الصرف هو التصويت، وسيأتي معنا. طيب اثنين. قال في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد المنصرف. هذا ما هو؟ طيب ممتاز، هذا تكلمنا عنه. اثنين. وجمع التكسير المنصرف. جمع التكسير أيضا قال المنصرف، ليخرج جمع التكسير الغير منصرف، وهو كل جمع تكسير، هذا اكتبوه جيد، كل جمع تكسير بعد ألفه حرفان أو ثلاثة أحرف، ها وسطها إيش؟ ساكن مثل قوله تعالى وإنما فا هاي شيخ وإن مفاتحه وإن مفاتحه لتنوء بالعصبة يعملون له ما يشاء من محاريب إذن هي كل ما كان بعد ألفه حرفان مثل إيش حرفان مثل إيش مساجد كم بعدها هذا حرف وهذا حرف بعد الألف حرفين هذا هو صيغة منتهية الجموع أو ثلاثة أحرف مثل مفاتيح أو محاريب فإن هذه ثلاثة أحرف الوسط منها ما له ساكن الوسط منها ساكن إذن الذي نريده هنا يا شباب ما هو جمع التكسير المنصرف فقط جمع التكسير إيش المنصرف هو الذي عندنا في الباب نجره بالكسرة أما الغير منصرف فإننا نجره بماذا بالفتحة هذا واضح عندكم طيب الحمد لله الذي بعده إيش قال وفي جمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم فإن جمع المؤنث السالم يجر بالكسرة على إيش على الأصل يجر بالكسرة على الأصل تقول مررت بالمسلمات مررت بالمسلمات ورأيت المسلمات ولا المسلمات المسلمات أحسنت وتقول جاءت إيش المسلمات واضح هل في جمع المؤنث السالم من من من ممنوع من الصرف لا إنما ممنوع الصرف في باب في باب جمع التكسير وكذلك في الاسم المفرد بعده قال وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة انتهينا من دعم هذا النيابة النيابة عن إيش عن الكسرة. عن الكسرة ما ينوب عن الكسرة ما ينوب عن الكسرة جيد واحد الياء في أي الأبواب ينوب في الأسماء الخمسة الأسماء الخمسة التي قدمتها لكم التي قدمتها لكم وستة ترفع بالواو في قول كل عالم وراوي وهي إذا وهي أبوك وأخو عمران وذو وفوك وحمو عثمان ثم هنوك سادس الأسماء فاسمع كلامي واتبع صوابي طيب الأسماء إيش الخمسة ترفع قلنا بماذا بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء فتقول هنا في مثل هذا المثال مررت ها بأخيك أو أبيك أيهما شئت بأخيك فتكون هنا الياء علامة الجر وهي نائبة عن إيش عن الكسر لأن عاملها هنا الباء تطلب اسما مجرورا فجررناه بالياء طيب اثنين قال وفي التثنية في التثنية اللي هو المثنى الذي قدمته لكم وقلت لكم في المثنى ما دل على اثنين واثنتين وأغنى متعاطفين قلنا أنه يجر بماذا بالياء يجر نيابة عن الكسرة تقول رأيت ها عفوا آسف مررت بالطالبين خلاص مجرور علامة جره إيش الياء طيب بعده والجمع. قلنا لكم ملحقات المثنى ما هي اثنان واثنتان لما ألحقناهما بالمثنى ليس لهما مفرد أحسن طيب إثن ليس مفرد اثنان أحسن وأيضا هل لهما شرط اثنان واثنتان حين أدخلناهما إلى باب الملحق بالمثنى نقول بلا شرط ولا قيد أينما وجدتهما فهما ملحقتان بإيش بالمثنى أما كلا وكلتا فإنه مشترط فيهم إيش الإضافة فإن أضفتهما ألحقتهما بإيش بالمثنى وإن لم تضف أعربتها بالحركات المقدرة على الألف واضح وجعلت ما بعدها مخفوضا على الإضافة طيب ثلاثة الجمع إيش وقال هنا أطلق صح قالوا أن الجمع هذا حين يقرن بالمثنى فلا ينصرف إلا إلى جمع المذكر السالم أما إذا أفرد فعندئذ يحدث اللبس ويعاتب صاحب الإفراد الإطلاق الذي يطلق إذا قال لك جمع الجمع هكذا فإن لم يكن تكن أل للعهد فلا بأس. خاي شيخ إذا كانت للعهد ما في بأس. لو قلت لكم مثلا الجمع ومعهود بيني وبينكم أن الجمع هي جمع مذكر سالم، أو كما قالوا للعهد الذكري كان أقول لكم جمع المذكر السالم ثم أقول لكم والجمع يرفع، فهذا يسمى العهد الذكري. طيب الجمع هنا، الجمع هذا ينصرف إلى جمع المذكر السالم ولا ينصرف إلى غيره. ما الدليل؟ أنه قرنه بالمثنى، وحين يقرن بالمثنى فلا ينصرف إلا إليه. جمع المذكر السالم يجر بماذا؟ يجر بماذا يا شباب؟ بالياء نيابة عن الكسرة. تقول مررت مثلا بالمسلمين، يلا مستهلك هذه الأمثلة، لكن باب يعني واضحة عندكم إن شاء الله. أيضا هنا اسم مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة. طيب الحمد لله، هات يا شيخ. قال وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. يعني تنوب الفتحة عن الكسرة، صح ولا لا؟ تنوب الفتحة عن الكسرة. تنوب هنا قلنا الرابع إيش؟ الفتحة. في أي باب تنوب؟ الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف. ما معنى الصرف هنا؟ يعني ممنوع من التنوين. يقولون صرف الطائر، صوت الطائر يعني نون، يعني يمنع من الصرف. باب المنع من الصرف أيها الإخوة، نقول ما معنى يمنع من الصرف؟ يعني يمنع من التنوين، جيد. وإنما يمنع الاسم من الصرف لعلل، إما علة تقوم مقام علتين أو علتين مستقلتين. العلة التي تقوم مقام علتين ما هي؟ واحد، العلة الأولى إذا وجدت منع الاسم من الصرف، واحد أحسنت، أن يكون على صيغة منتهى الجموع في كل في كل جمع بعد ألفه الذي قدمت حرفان أو ثلاثة وسطها ساكن. هذا واضح لديكم؟ الحمد لله. طيب اثنين، مما يمنع من الصرف لعلة تقوم مقام علتين، أن يكون في آخره يعني آخر الاسم ألف مقصورة، مثل ماذا؟ مثل ليلى وحبلى وهكذا، آخرها ألف مقصورة، فعندئذ إيش؟ نمنعها من الصرف. واضح؟ واضح هذا يا شباب؟ طيب ثلاثة، أن يكون آخره ألف ممدودة، مثل ماذا؟ مثل صحراء وأسماء وإلى آخره، جيد؟ هذه الثلاث علل نسميها علة تقوم مقام علتين. أما العلتين المستقلتين فهي إحدى العلمية، جيد، والصفة، أحسنت. العلمية لا بد أن تكون زائد، إما أن تكون مع العجبة، فكل اسم وجدت فيها هاتان العلتان أن يكون علما زائد إيش؟ عجمة، مثل إيش؟ إبراهيم، إسماعيل. لماذا منعوه من الصرف؟ طبعا الاسم إذا كان مصروفا هذا يعتبر إيش؟ يعتبر الاسم متمكن، وهذا يعد شرفا، يعني له رتبة أعلى من المقيد الغير منصرف، جيد؟ طيب لماذا منعوا الأسماء الأعجمية من؟ قالوا لأنها ليست بعربية فجعلوها منزلا دون، هذا ما أدري تعصب أو لا. طيب أسماء الأنبياء كلها ممنوعة من الصرف إلا أربعة، صالح، شعيب، محمد صلى الله عليه وسلم، هود، هي أربعة هذه. طيب ما تقولوا في نوح ولوط؟ أليست أعجمية؟ ويجوز، نعم، الوجهان، أحسنت. لماذا؟ قالوا لأنها ثلاثية وسطها إيش؟ ساكن، فلك أن تصرفها ولك أن تمنعها من الصرف، أنت كرمك. طيب العالمية زائد العجمة اثنين، العالمية زائد إيش؟ زائدا الألف، زيادة الألف والنون، مثل إيش؟ عثمان، سلمان، هذه أيضا تمنع من الصرف، تقول جاء سلمان، ما تقول سلمان، جاء سلمان. طيب إن سلمان ناء، مررت بسلمان، واضح؟ طيب ثلاثة العلمية مع التأنيث، أحسنت، لنقال منزل مثل إيش؟ مثل فاطمة، جيد؟ مثل فاطمة وغيرها، عائشة، فإن هذه أيضا ممنوعة من ثلاثة العلمية زائدا العدل، العلمية زائد إيش؟ العدل، مثل إيش؟ مثل عمر، فإنه عدل فيه من عامر إلى عمر، جيد؟ فكل ما هو من هذا القبيل يمنعونه من الصرف كأنه ما ثبت، فلما لم يكن ثابتا نزل رتبة فمنع من الصرف، هذا عمر، وأبصرت عمر وزفر وزحل، كل هذه أسماء، أحسنت، كلها زفر وزحل كلها. أربعة وزن الفعل العالمية مع وزن الفعل، مثل إيش؟ أحسنت، يزيد، فإنه يزيد ربما كان يزيد، يعني يزيد تجده فعلا، تقول يزيد البائع في الكيل، وربما كان تقول جاء يزيد، فلما جاء الاسم على وزن الفعل فكأنه قل رتبة، قل رتبة فمنع من الصرف، تقول هذا يزيد ورأيت يزيد ومررت بيزيد، بيزيد، هذا واضح؟ العدل يعني عدل بالاسم، يقولون كل اسم كان على هيئة معينة ثم عدل إلى عمر، أصله ماذا؟ أصله عامر ثم عدل، هم هكذا يقولون. لأنه ما يأتي دائما فعل، والعلة فيه ليس أنه على هذا الوزن فعل، وإلا لو كان هذا المراد لجعلوها مثل وزن الفعل، لكن هم ما أرادوا أن يكون على وزن فعل، وإنما العلة أنه عدل به، صار عدل به من صيغة إلى صيغة، من صيغة إلى صيغة. طيب وزن الفعل قلنا مثل إيش؟ يزيد وينبع ويشكر وشمر، شمر الأصل فعل، شمر الرجل فعل ماضي، فإذا سميت رجل قلت هذا شمر، صار اسمه والقبيلة المشهورة شمر، فيمنع من الصرف. واضح هذا يا شباب؟ بقي عندكم شيء؟ قلنا العجمة والألف والنون والتاء والعدل وزن فعل، الحمد لله. أما والتركيب، أحسنت، التركيب مثل ماذا؟ حضرموت وبعلبك وغيرها، تقول جاء حضر ها، تقول جاء حضر موت ومررت بحضر ها موت، عفوا إيه نعم، ورأيت حضر موت، هذا على من يعربه يجعل الإعراب على الشق الأول، وبعضهم يجعل الإعراب على الشق الثاني، جيد. وفي بعلبك أوضح، هذا بعلبك، ورأيت بعلبك ومررت، هذا سيبويه، سيبويه ها كذا، ولا ما يجي سيبويه؟ لأنه إيش؟ لا يلتزم، لأنه مبني على الكسر فلا يأتي. طيب تقول هذا يسمونه مختم بويه. طيب هذا واضح يا شباب؟ طيب أما الصفة، الصفة فنقول الصفة مع العدل، مع العدل مثل إيش؟ مثنى، رباع، ثلاث، خماس، سداس، تساع، عشار، هذه كلها أيضا من هذا القبيل، واضح؟ فإنها ممنوعة من الصرف لأنه عدل يا شيخ، مثنى عدل من إيش؟ من اثنين، ورباع من أربعة، وهكذا، واضحة هذه؟ طيب وأيضا الصفة مع ها أحسنت، مع الفعل مثل إيش؟ أفضل، وزن الفعل مع إيش؟ أفضل، أشرف ها، مثلا أحمر، كل هذه مع الصفة مع الفعل، وزن الفعل. وأيضا الصفة مع زيادة الألف والنون مثل إيش؟ عطشان وغضبان وسكران. طيب هذه واضحة عندكم؟ واضحة؟ تفضل. أجمل، لأنه أجمل هنا صفة، زيد أجمل، أجمل من خالد، أجمل أصفية، ونعم وزن الفعل، يعني تقول أجمل خالد في الطلب، أجمل خالد في الطلب، أجمل هنا فعل ماضي، أليس كذلك؟ وهكذا. طيب هذه أيها الإخوة حين توجد فإنك ملزم بأن تمنع الاسم من إيش؟ من الصرف. فمتى تعيده إلى أصله؟ في حالتين، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم إيش؟ يضف أو يكو بعد أل ردف، ما لم يضف تقول مررت ها بأحمدكم، هنا أضيفت، أو تقول مررت ها بالأحمد، تقول بالأحمدي وبأحمدكم، نأتي بها على الأصل لأنه لما أضيف. من يقول لي لماذا أعدناها هنا يا شباب؟ لماذا أعدناها إلى بابها؟ أنا قلت لكم أنه عندما نخرج الاسم إلى المنع من الصرف هذا يعد رتبة دنيا ولا تشريفا له؟ طيب عندما نرجعه هنا في الحالتين هذه أرجعناه إلى أصله، لماذا أرجعناه إلى أصله؟ العرب اللغة هذه لغة حقيقة تكاد تكون كائن حي وليس تعصبا، ويعني لو إن شاء الله في نهاية الدورة وجدنا وقتا نذكر من لطائف هذه اللغة. ومن أراد أن يقف على مثل هذا فليقرأ كتاب المزهر للسيوطي، كتاب المزهر للسيوطي، نعم للسيوطي، في مجلدين يعني تكلم كلاما بديعا عن اللغة، ومثله صاحب الخصائص، صاحب الخصائص عجيب يعني يذكر لطائف في اللغة، متى يقول تقول العرب، العرب حتى تسمي الأسماء حكاية للأفعال، وإن شاء الله لو رجعت إلى هذا. طيب هنا لماذا أرجعناه إلى أصله؟ هاي شباب قالوا لأن الإضافة من خصائص إيش؟ الأسماء. فلما هنا اكتسب هذه الخصيصة أرجعناه لأصله. وأيضا ال أليست من خصائص الأسماء؟ فلما اكتسب هذه الخصيصة أرجعناه إلى أصله. طيب في كم بقي معنا؟ الجزم خاص انتهى. قال رحمه الله تعالى: وللجزم علامتان السكون والحذف. طيب جميل، إذن عندنا العلامة الأصلية ما هي؟ السكون. في أي الأبواب تكون السكون علامة أصلية؟ واحد. قال: فأما السكون فيكون علامة الجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. الفعل المضارع إيش؟ لماذا قال الصحيح الآخر؟ من يعطيني فائدة؟ تفضل. بحذفه في الثانية. أحسن. فحين يكون الفعل المضارع صحيح الآخر مثل إيش؟ يلعب، تقول لم يلعب. جيد. الحالة الثانية التي هو حذف النون. نعم. كذلك. إذن ما الذي ينوب عن السكون؟ الحذف. حذف النون. الحذف آسف وهكذا الحذف ينوب في بابين. ها الباب الأول قال: وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال. لا واحدة واحدة. الفعل المضارع إيش؟ المعتل الآخر. إذا قيل المعتل ألف والواو والياء. طيب حين يكون معتلا بالألف مثل إيش؟ يخشى. فحين ندخل عليه جازما نقول لم، فنجعل فتحة تدل على هذا المحذوف الذي هو الألف. جيد. ففعل مضارع ها وعلامة جزمه حذف حرف والفتحة دليلا على المحذوف. طيب ومثل مثلا يرضى بالياء تقول إيش؟ أو يرمي، يرمي تقول لم يرمي بالكسرة دليل على المحذوف. ويدعو بالواو تقول لم إيش؟ يدعو بضمة تدل على المحذوف. وضح هذا؟ يعني علامته حذف الحذف. حذف حذف حذف حرف العلة. ولهذا أنت تقول حذف حرف العلة هنا نائب عن السكون، نائب عن السكون. هنا ناب حذف الحرف المعتل عن السكون. واضح؟ وأيضا في الأمثال إيش؟ الخمسة. فإن اقرأ يا شيخ. قال: وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. أحسنت. إذن ترفع بثبات النون وتنصب بإيش؟ بحذفه وتجزم بحذفه فتقول في الآية حق البقرة لم إيش يفعلوا لم يفعلوا لم هنا هي الأداة الجازمة ويفعلون هنا فعل مضارع مجزوم علامة جزمي حذف فنابت حذف النون عن السكون بقي شيء خاص فصل المعربات الآن أيوة الحمد لله بقي وقت يلا ممتاز هذا يا شباب من لطف ابن آج الروم رحمه الله ومن حقه علينا أن نترحم على هذا العلم لأنه حقيقة يعني لما أعاد هذا الباب الذي سيتلوه شيخنا الشيخ طاهر حقيقة أنه أبدع في هذا أيما إبداع ونفع حقيقة يعني القارئ نفعا عظيما لأنه هو بمثابة المراجعة فقط ولهذا أنا قبل أن تقرأ لنا قراءة كده سردية خليني أنا يعني أختبركم الآن اختباء نسرع كان في سؤال أنا أريد أن أسأله بس يبدو أنه فاتني نسيته الآن عندنا الإعراب إما أن يكون بالحركات وإما أن يكون بإيش بالحروف قد قدم ابن آج الروم الحركات أو الحروف الحركات قلنا الحركات عندنا كم أربع واحد الضمة وهي الأصل في كم باب في أربعة أبواب في أربعة أبواب والنصب في كم باب ثلاثة في ثلاثة طيب ثم الجر ثم السكون أنا الذي أريد أن أسألكم الآن في الضمة لما تكون هل هناك باب خرج في في في في في الرفع بالضمة من الأبواب كم باب قلنا أربعة قلنا الآن قلنا نحن في الضمة هي الأصل أليس كذلك وتنوب عنها إيش شيخ طاهر الواو والألف وثبوت النون أحسنت في هذه الأربعة ما الذي خرج من الأبواب التي ذكرناها أحسنت جمع المؤنث السالم خرج في أي علامة خرج عندنا جمع المؤنث السالم في النصب خرج الجمع المؤنث السالم في حالة النصب فإنه ينصب بماذا بالكسرة وما الذي خرج أيضا من الأبواب نعم خرج الاسم المفرد الاسم المفرد كنا يجر بإيش بالفتحة على غير الأصل المنصرف لا غير المنصرف غير المنصرف الاسم المفرد غير المنصرف خرج يجر بإيش هنا خرج أيضا أليس كذلك وخرج المضارع المعتل الآخر فإنه يحذف بإيش بحذف رفع العلة واضح هذا طيب اقرأ لنا يا شيخ اقرأ لنا قال رحمه الله تعالى فصل المعربات المعربات قسمان قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف جميل فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون يعني كأن هذا هو الأصل هذا هو إيش؟ هذا الأصل أن ترفع بالضمة أصل تنصب بالفتحة أصل تخفض بالكسرة إيش؟ أصل تجزم بالسكون هذا إيش؟ أصل ما الذي خرج عن الأصل؟ تفضل قال وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة أحسنت جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة نيابة عن إيش؟ فتحة واحد اثنين والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة إذن الاسم الذي لا ينصرف عندنا يخفض بالفتحة نيابة عن إيش؟ عن الكسرة ثلاثة والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره والأصل أن الجزم يكون بإيش؟ بالسكون فناب حذف حرف العلة عن السكون انطلق بعد ذلك في ما يعرب بالحروف لأنه هنا لا نيابة تفضل قال والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع التثنية أقصد لم يخرج شيء لا هذا قصدي تفضل التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين جميل فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء جميل وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض حين بالياء. قال فأما التثنية فترفع بالألف نيابة عن إيش؟ الضمة. وتنصب بالياء نيابة عن إيش؟ وتخفض بالياء نيابة عن إيش؟ كسرة. طيب وأما جمع المذكر السالم؟ وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو نيابة عن؟ وينصب ويخفض بالياء. ينصب بالياء نيابة عن؟ ويجر بالياء نيابة عن؟ الكسرة. ثم وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو نيابة عن؟ وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة وتخفض بالياء نيابة عن؟ الكسرة. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون ترفع بثبوت النون نيابة عن إيش؟ عن الضمة. وتنصب وتجزم بحذفها. طيب تنصب بالحذف نيابة عن إيش؟ بالفتحة. وتجزم بحذفها نيابة عن إيش؟ عن السكون. وبهذا هو بمثابة المراجعة. جيد؟ فقي ما عندنا وقت الخلاص؟ كم بقي؟ بقي 10 دقائق. طيب طيب تفضل نشرع في باب الأفعال حتى كسب للوقت. هات. قال رحمه الله تعالى باب الأفعال. طيب. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. يقول الحريري: وإن أردت قسمة الأفعال فهي ثلاث، وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عن كسر الإشكال فهي ثلاث ما لهن رابع: ماض وفعل الأمر والمضارع. فكل ما يصلح فيه أمسي فإنه ماض بغير لبسي، وحكمه فتح الأخير منه كقولهم سارى وبان عنه. والأمر مبني على السكون كقولهم احضر صفقة المغبون. وإن تلاه ألف ولام فاكسر ليقوم الغلام، وإن أمرت من سعى ومن غدا فقل، إلى آخر الأبيات. طيب الآن الأفعال عندنا ثلاثة، من أين جئنا بالثلاثة هذه؟ أحسنت، التتبع والاستقراء. قال ماض، قلنا قدمنا هذا أن الفعل يدل على ماذا في أصله اللغوي؟ على الحدث. طيب على الحدث. وقلنا في تعريف الفعل اصطلاحا ما هو كذا؟ مراجعة قلناها في غيره أو في نفسه؟ في نفسه. نعم، هو يشترك مع الاسم في هذا، ما دل على معنى في نفسه مع اقتران إيش؟ الزمن. مع اقتران الزمن. هذا الزمن إما أن يكون ماض، إما أن يكون إيش؟ ماض، وهو ما دل على حدث وقع وانتهى في الزمن إيش؟ الماضي. وعلامته ما هي؟ علامة الماضي نحن بنتأصل في مثل هذه الأمور. ما علامة الماضي؟ قدمنا ما علامته، ما الذي يعرفك أن هذا ماضي من العلامة؟ قد، ولكن قد مشتركة بينه وبين إيش؟ أحسنت، تاء التأنيث الساكنة هي علامته، تاء التأنيث الساكنة. طيب ما رأيكم في تاء ضمير الرفع المتحرك؟ هل هو علامة له؟ نقول نعم، هذه من باب الفائدة. ضمير أي كلمة تقبل ضمير رفع متحرك فهي ماض، تقول ضربت وضربت، هو هذا تاء الفاعل ضمير الرفع المتحرك وضربت. جيد. طيب قال ماض ومضارع، وما حدث دل على الزمن الحالي أو المستقبل. ما علامته؟ السين وسوف. السين وسوف، هنا قال السين وسوف، وإن كان ابن مالك لعله أنفع من هذا لم. طيب وأمر، ما دل على طلب، طلب الفعل، ما علامته؟ قلنا الأمر الطلب، دلالة الطلب. اثنين: نون التوكيد أو ياء المخاطبة، اكتبي أو كذا. مثل لك هنا قال ضرب يضرب واضرب، ضرب ويضرب واضرب، جاء بها هنا. طبعا ابتدأ بالماضي، قال فالماضي مفتوح الآخر أبدا، وهذا عجيب، هذا عجيب، هذا قول الكوفيين، وهو ليس القول المشهور، قول الجمهور والذي عليه السيبوي والذي ندرسه نحن في مدارسنا غير هذا. هو يقول إيش؟ يقول أنه الفعل الماضي ما له مفتوح الآخر إيش؟ طيب أنا سأعطيكم الراجح، سأعطيك ثم نتكلم عن إعراب ما ذهب إليه مذهبه، لكن حتى أقدم لكم الراجح حتى يرسخ في أذهانكم. الفعل الماضي الأمر إما أن يكون الفعل الماضي إما أن يكون غير متصل بشيء من في الآخر، جميل، مجردا، فعندئذ يبنى عليه ضرب، إذا لم يتصل بآخره شيء فإنه الحالة الأولى أنه يبنى على إيش؟ على الفتح. هذا واضح؟ فإن اتصل به واو الجماعة فإنه يبنى على إيش؟ على الضم. تقول ضربوا، ما الباء ماذا عليها؟ ولهذا إذا عربت تقول ضربوا فعل ماضي مبني على الضم للاتصال بواو الجماعة، ما إعرابها؟ فاعل. طيب ثلاثة، إذا اتصلت به ضمير الرفع المتحرك اللي هو تاء الفاعل تقول ضربت، حينئذ يبنى على إيش؟ على السكون. نعم، مثل إيش النسوة؟ شربنا، أكلنا، ضربنا. نعم، يبنى على السكون أيضا، يبنى على السكون، لأنه أنا قلت لك أفضل من تعبير، قلت لك ضمير إيش؟ الرفع المتحرك، فيدخل فيه ضمير الرفع المتحرك مثل التاء هذه ونون النسوة. طيب هذه هو ثلاثة أحوال للماضي. الحالة الأولى ألا يتصل به شيء فيبنى على ماذا؟ والحالة الثانية أن يتصل به واو الجماعة فيبنى على الضم، والحالة الثالثة أن يبنى على السكون فإذا اتصل به ضمير المتحرك. هذا على غير قول من؟ المؤلف الكوفي. طيب على قول المؤلف كيف نعرب؟ هنا لا إشكال، متفقون أليس كذلك؟ نقول فعل ماضي مبني على عند الفريقين. هنا وقع الخلاف. مذهب المؤلف أنه يقول ضربوا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بحرف المناسبة اللي هو إيش؟ بحركة حرف المناسبة اللي هو إيش؟ الواو. ما الحركة التي تناسبه؟ الضمة. قال فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة إيش؟ المناسبة للحرف اللي هو الواو. واضح هذا؟ هنا تقال ساكنين. تفضل يا شيخ. أيوة. أحسنت. فيما هو كالكلمة الواحدة، فيما هو كالكلمة. أصلها ماذا؟ لو قلنا أجرينا على الظاهر سنقول هكذا ضربتو. ها ضربتو، شوف ضربتو، هذا اللغة ما تقبلها. فلما كانت أربع حركات متوالية ثقيلة على اللسان، صور قاعد يقول ضربتو ثقيلة على اللسان، فماذا فعل العرب؟ سكنوا هذا. فحين أعربوه أهل الكوفة قالوا فعل ماضي مبني على إيش؟ الفتح المقدر، منع من ظهور هذا الفتح المقدر. ما هو؟ كراهية توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة، لأن التاء هذه لما التصقت بالفعل صارت كالكلمة الواحدة. وضح هذا؟ ونقف عنده. وليش رأيك شيء؟ لأن ما في وقت ولا أي، خلاص نقف عنده. قال والأمر مجزوما أبدا، إن شاء الله غدا نتكلم فيه. أي تفضل. ضمائر الرفع المتحركة عد معي خمسة. واحد، تاء المتكلم اللي هو تاء الرفع هذا ضربت. اثنين، ألف الاثنين ضربا. التاء بأنواعها الثلاثة، بأنواعها الثلاثة ضربت ضربت ضربت. اثنين، ألف الاثنين. ثلاثة، واو الجماعة. أربعة، نون النسوة. خمسة، أحسنت، يا في المخاطبة. تقول إيه؟ نعم، اضربي. هاي شيخ تقول اضربي، هنا الياء إيه مالها؟ أحسنت، واضح هذا. وسيأتي معنا إن أحببتم نذكر ضمائر النصب وضمائر هذا إذا أحببتم. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.